أما إذا كان عند الرجال تستر وجهها كله وتستر على خمار، والحمد لله. نعم. تقول السائلة: هل صحيح بأن من قرأ سورة الكهف له فضل يوم الجمعة؟ وما هو الحديث الذي يبين فضل هذه السورة العظيمة؟ هذه السورة يستحب قراءتها يوم الجمعة، جاء فيها حديث فيها ضعف، ولكن ثبت عن بعض الصحابة أن كان يقرأها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ويروى عن ابن عمر، وهذا يدل على أن لها أصلا، فإن الصحابي لما واظب عليها دل على أن عنده علما من ذلك، فالأفضل قراءته يوم الجمعة. نعم. السائلة سماحة الشيخ تقول في هذا السؤال: هل تجوز كتابة بعض الأحكام التجويدية فوق الآيات في المصحف؟ لا يجوز أن يكتب شيء، المصحف لا يكتب فيه شيء، يجرد إلا من كلام الله سبحانه، لا يكتب حواشي ولا علامات التجويد ولا غير ذلك، لأن المصحف يجب أن يجرد ويكون خالصا لكلام الله عز وجل. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من اليمن حضرموت السائلة ألف ألف سين تقول: شخص استهزأ بلسانه بشيء من الدين ثم ندم وبعد ذلك تاب، هل تقبل توبته؟ وإذا كانت له أعمال صالحة قبل التوبة فهل يحتسبها الله عز وجل أم لا؟ وهل يأثم إذا استهزأ من غير قصد في نفسه واستعاذ من الشيطان؟ ماذا يلزمه في هذه الحالة؟ نعم، إذا أسلم وتاب تاب الله عليه وأبقى له عمله السابق، وإنما تبطل أعماله إذا مات على الردة. أما لو استهزأ بالدين أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن ثم تاب إلى الله وندم فإن الله يتوب عليه ويحفظ عليه أعماله السابقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: أسلمت على ما أسلفت من خير. والله يقول جل وعلا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، شرط في بطلان أعمالهم أن يموتوا وهم كفار، فلا بد من هذا الشرط. المقصود أنه إذا مات على الكفر بطلت أعماله، ولهذا قال في الآية الأخرى: فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم الدنيا والآخرة. أما إذا مات وهو مسلم قد تاب الله عليه وهداه فإن أعماله طيبة من حج وصلاة وغيرها كلها تبقى له الحمد لله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: هل ذكر المسلم في غيبته بمدح أو ثناء عليه أو ذكر لحاله كصحته أو عافيته أو فقره أو غناه، هل هذا من الغيبة؟ وهل إذا ذكرناه في أنفسنا بشيء يكرهه هل يجب منا أن نعتذر منه؟ وإذا لم نستطع ماذا علينا؟ أفيدونا سماحة الشيخ. أما ذكر الإنسان ما يحبه ويرضاه هذا ليس بغيبة، كنا يقال عنه أنه طيب وأنه محافظ الصلوات وأنه من الأخيار، هذا ليس بغيبة، هذا ثناء ولا حرج في ذلك. وإنما الغيبة ذكرك أخاك ما يكره، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك مما يكره، هذه الغيبة، بخيل، جبان، بذيء اللسان وما أشبه ذلك مما يكره، هذه هي الغيبة. وإذا اغتاب الإنسان أخاه الواجب عليه يعتذر إليه ويقول: سامحني، جزاك الله خير، أنا وقعت في عرضك. فإن خاف من شر وأن يترتب عليه شر يستغفر الله ويدعو له ويذكر بمحاسنه التي يعلمها عنه في المواضع التي ذمه وعابه فيها ويكفيها له والحمد لله. وإذا استهزأ بلسانه فهو مستهزئ، إذا استهزأ بالدين هو كافر ولو ما عند أحد، إذا استهزأ عليه التوبة إلى الله والرجوع إلى الحق، ومن تاب تاب الله عليه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل صحيح أن من أحبه الله ابتلاه؟ حيث أننا سمعنا هذه العبارات دائما، وجهونا بهذا سماحة الشيخ عبد العزيز. نعم، إن الله إذا أحبه ابتلاه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، وهم أحباب الله، فالابتلاء يبتلى به الأحباب ليمحصهم ويرفع درجاتهم وليكونوا أسوة لغيرهم حتى يصبر غيرهم يتأسى بهم، ولهذا قصص: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وفي رواية ثم الصالح ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دين صلابة شدد عليه في البلاء، ولهذا ابتلى الله الأنبياء بلايا عظيمة، منهم من قتل، منهم من أوذي، ومنهم من اشتد به المرض وطال كأيوب، ونبينا أوذي ألا كثير في مكة والمدينة، ومع هذا صبر عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الأذى يقع لأهل الإيمان والتقوى على حسب تقواهم وإيمانهم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة من اليمن تقول أيضا: هل معنى كثرة الرزق متاع قليل ثم بعده عذاب عظيم؟ الدنيا كلها متاع قليل، الدنيا كلها، قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل، وقال تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا الآخرة فما متاع الحياة الآخرة إلا قليل. ولو كان عنده من قارون وأمثاله وأمثاله وأمثال أمثاله كلها قليل، لكن يستعان به في طاعة الله وجاد به على عباد الله نفعه ذلك، ولو كان قليلا. صدق وأحسن وأقام المشاريع الخيرية وعمر المساجد وصدق على الفقراء إلى غير هذا ينفعه ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة لها هذا السؤال الأخير تقول: سماحة الشيخ، من هم الذين يضلهم الشيطان فينسيهم ذكر الله ويحسبون أنهم مهتدون؟ هل معنى ذلك بأن المسلم إذا صلى الفرض ثم ذكر الله وبعد ذلك قام ولم يكن له أذكار في مشيه أو جلوسه أو وقوفه بأنه نسي الذكر؟ يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، يعني الذكر الواجب. نعم. عن صلاته وصومه وعما وجب الله عليه، أما إذا اشتغل بدنياه التي أباح الله ما يضر ذلك، اشتغل بها عن الذكر باللسان، لكن ما اشتغل بها عن أداء الواجبات، بل يؤدي الواجبات ويدع المحرمات، هذا لا حرج عليه. لكن من شغله حب الدنيا عن ذكر الله عما وجب الله عليه فهو خاسر. قال جل وعلا: يا أيها الذين لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك خاسرون، يعني عندك الواجب عن طاعته، عن الصلاة، عن الصوم، عن الحج الواجب إلى غير هذا. أما من شغله شيء مباح أو الذكر المشروع أو دنيا المباحة من بيع وشراء أو زراعة عن بعض المستحبات، لا يكون خاسرا، ولا يكون من استولى عليه الشيطان، إلا إذا شغله عما أوجب الله أو أوقعه مما حرم الله، فيكون قد استولى على الشيطان بقدر ذلك، نسأل الله العافية والسلام. نعم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل من السودان رمز لاسمه بميم ميم ألف، يقول: هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي؟ نرجو منكم التوجيه في ضوء هذا السؤال. قد سبق منا جوابات كثيرة في هذا البرنامج وفي غيره، وكتبنا في ذلك كتابات كثيرة. هذا الاحتفال ببدعة، احتفال بموالد بدعة عند أهل العلم، عند أهل التحقيق بدعة، بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فلا يجوز الاحتفال بالموالد، لا بمولده صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من الأنبياء والأخيار. فما يفعله الناس بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو البدوي أو الشيخ عبد القادر أو الحسن أو الحسين أو غيره كله بدعة، لا يجوز فعله، والواجب الترضي عنهم واتباع طريقهم الطيب والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سبيله وحث على سنته، تعليم دينه والقيام بحقه من طاعة أمره وترك نهيه والسير على منهاجه، هذا هو الواجب على المؤمن. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ما قال فاتخذوا مولد لي احتفلوا بي، قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. علامة المحبة اتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه، أما إقامة الموالد والبدع التي ما أنزل الله من سلطان فهذا لا يجوز، بل هم وسائل الشرك. كثير من هؤلاء الذين يتخذون موالد يقعوا في الشرك في دعاء النبي والاستغاثة به، وبعضهم يقع في البدعة توسل بجاهه وبحقه، هذا لا يجوز. أما توسل محبته والإيمان به لا بأس، اللهم إني أسأل محبة نبيك وإيماني بنبيك أن تغفر لي، لا لا لا بأس به. أما التواصل بجاه النبي أو بحق النبي هذا بدعة، ما عليه دليل، لها من البدع، والتوسل بمحبته والإيمان به والسير على منهاجه هذا توسل شرعي. فالمقصود أن الاحتفال بالموالد من البدع، سواء كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد غيره من الأنبياء أو الصالحين أو الصحابة أو غيرهم، كلهم من البدع. وهكذا الاحتفال بليلة نصف من شعبان أو بليلة 27 من رجب يسمونها ليلة الشهر المعراج، هذه بدعة. أو الاحتفال بأول ليلة من رجب، ليلة الجمعة من رجب، أول ليلة من جمعة من رجب يسمونها صلاة الرغائب، بدعة. المقصود أن الاحتفال ما شرعه الله يتقرب به إلى الله لم يبدع. ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق الناس وأنصح الناس، علم الأمة كل خير ودعاها إلى كل خير، ولم يحتفل مولده في حياته صلى الله عليه وسلم. كان في مدينة 10 سنين وهو رئيس المؤمنين وأميرهم، ليس له معارض، ولم يحتفل مولده عليه الصلاة والسلام. ثم الصديق بعده، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الخلفاء بعدهم، ما احتفلوا المولد ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فجميع العقول المفضلة لم يحتفل بالموالد، إنما أحدثه الرافضة في القرن الرابع، بني عبيد القداح الفاطميون، ثم تابعهم بعض المسلمين جهلا منهم وعدم بصيرة. نعم، شكر الله لكم سماحة الشيخ. هل العمرة في شهر رجب لها مزية عن بقية الشهور؟ كان السلف يفعلونها لا حرج فيها، وثبت عن عمر أنه كان يعتبر في رجب، وابن عمر ذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها كما قال ابن رجب رحمه الله في اللطائف، وثبت عن ابن عمر أن النبي اعتمر في رجب، ولكن مشهور عند أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة، كل عمرة في تقعدة، هذا معروف عند أهل العلم أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في تقعدة لا في رجب، لكن فعلها عمر رضي الله عنه بعض الصحابة، وفعلها كثير من السلف لا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل أحمد إبراهيم من الرياض يقول: هل المقصود باللحية هو الشعر الذي ينبت على اللحية أو جميع ما ينبت في الوجه والرقبة أو المتصل بالرقبة؟ وهل على الرجل شيء إذا حلق الشعر من رقبته وخده؟ وجهونا سماحة الشيخ. اللحية ما نبت على الخدين والذقن، هذه اللحية كما قال صاحب القاموس واللسان العرب، اللحية الشعر النابت على الخدين والذقن، هذه اللحية لا يجوز قصها ولا حلقها. أما ما نبت على الرقبة لا، ليس من اللحية، شعر على الرقبة ليس من اللحية. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم من تصدق بشيء وقال: اللهم اجعل أجر ذلك لوالدي ووالدتي أو لزوجتي المتوفاة أو غير ذلك، فهل يكون له أجر الصدقة كاملا؟ نعم، لا بأس بذلك، صدقة الميت أبيه أو أمه وزوجته كلها طيب، ينفعها، ينفع الميت. سئل النبي عن هذا فقال نعم، قال يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توصي أفلا هاجر إن صدقت عنها؟ قال النبي نعم عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهكذا سئل عن حج الميت فأجاب بأن لا بأس. سأل امرأة: هل تحج أنا بيها الشيخ الكبير العاجز؟ قال نعم حج أنا بيك. وسأله أبو رزين العقيلي: يحج أنا بيه لكان عاجز؟ قال حج أنا بيك واعتمر. وهكذا الحج على الميت. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعض المساجد، هذا السائل من السودان رمز لاسمه بميم ميم ألف، يقول: بعض المساجد يوجد فيها شخص بعد صلاة الجمعة يرفع يده ويطلب الله عز وجل، والبعض من المصلين من حوله يقولون آمين، هل هذا العمل جائز؟ هذا لا أصل له، بدعة لا أصل. نعم، ليس بجاهز، كل شيء يدعو بينه من ربه، كل واحد يدعو بينه من ربه، الحمد لله. يقول أيضا: هل يجوز رفع اليد عند دعاء الإمام في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة؟ إذا كان يستسقي، أما غير استسقى لا يرفع الإمام ولا هم، لكن إذا استسقى طلب الغيث يرفع يديه، سن له يرفع يده في الدعاء عند طلب الغيث في الجمعة أو في غير الجمعة. السائل أيضا يقول: هل من الجائز سماحة الشيخ أن أستعمل السبحة في التسبيح؟ الأفضل الأصابع، لكن في بيتك تستعمل سبحة أو عقد أو حصى أو نوى لا بأس، لكن في المساجد ومع الناس أصابع هو السنة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، هو الأفضل لك. يقول في سؤاله الأخير هذا الأخ من السودان: علمت بأن النظر إلى المرأة محرم، فإذا كانت لي ابنة عم تسكن معنا وتطهو الطعام ونتناوله معا وأنظر إليها، فماذا يلزمني؟ فهل عملي صحيح؟ وجهوني بهذا سماحة الشيخ. لا يجوز لك ذلك، الواجب عليها فضل البصر، والواجب عليها تستر هي، ولا تكون معكم، تكون وحدها مع النساء. من عمك من محرم لك، لكن أنت تزوجها. فالواجب عليك فضل البصر، والواجب عليها التستر، والواجب عليك عدم الخلوة بها وعدم النظر إليها، نعم، لأن هذا فتنة من أسباب الشر. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل محمد عبد الله من الرياض هل يقول: هل على الفواكه والخضروات زكاة؟ وما مقدارها؟ ومتى تخرج؟ ليس عليها زكاة، الفواكه والخضروات ليس فيها زكاة، زكاة في الحبوب والثمار، حبوب وثمار مكيلها المدخرة. يقول هذا السائل: ما حكم شراء أي بضاعة بدين لمدة معينة بسعر أكثر مما يستحق نقدا بالحاضر، فهل هناك إثم أو ربا على البائع والمشتري؟ لا حرج في ذلك، اشترى سلعة تساوي 100 نقدا، اشتراها 120 إلى شهر شهرين سنة سنتين لا بأس، المقصود أن الزيادة من أجل الأجل لا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل أحمد إبراهيم يقول: ما حكم من كان له ابن معوق وتصرف له مساعدة سنوية من الحكومة، فهل مطلوب منه أن يجعلها للطفل؟ فهل مطلوب منه أن يجعلها للطفل المعوق فقط، أو يجمعها ويشتري له شيء يخصه عن إخوته، أم يحق للوالدين ولبقية الإخوة الانتفاع بها سماحة الشيخ؟ والده مخير، إن شاء حفظها وإن شاء أنفقها عليه أو أكلها الوالد، يعني الوالد أنت ومالك لأبيك، فإن شاء أنفق عليه من ماله، وإن شاء أنفق عليه مما قررت الحكومة له، وإن شاء حفظه له، كل ذلك إلى الوالد لا بأس بذلك. يقول هذا السائل: ما حكم صبغ شعر اللحية بلون غير الأسود مثل البني الفاتح وغيره؟ صبغها سنة إذا شاب الإنسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. فإذا صبغها بالصفر بالأصفر أو بالحمرة أو بالحنة والكتم بين السواد والحمرة لا بأس، المحرم الأسود الخالص، هذا ممنوع. نعم. يقول هذا السائل سماحة الشيخ محمد عبد الله من الرياض: ما حكم زكاة الفطر، وما هو الأفضل، الأرز أم القمح أو خلافه؟ زكاة الفطر سنة واجب فريضة تجب عند كتم رمضان، ويجب إخراجها قبل العيد، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة، وإن أخرجها قبل العيد يوم ويومين لا بأس، من قوت البلد، صاع من قوت البلد، رز أو شعير أو تمر من قوت البلد، والأفضل الأنفع والأغلى، كل ما كان أغلى وأنفع فهو الأفضل. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل غرس أشجار الفواكه من الصدقة الجارية، وهل تنتهي هذه الصدقة بعد موت هذه الأشجار؟ كما أرجو من سماحة الشيخ أن يدلنا على الأمثلة على الصدقات الجارية، جزاه الله خيرا. شجر النافع إذا غرسه وقفا لوجوه الخير، غرس رمان، غرس العنب يصدق بذلك تبع الوقف، في الأوقاف غرس نخل يزيده وقفا في وجوه الخير وأعمال الخير لا بأس بذلك، يكون صدقة، يصدق بثمرته في وجوه الخير، أراد به الخير وأعمال الخير وقفا لله عز وجل، أو بنى بيتا أو شرى بيت سباله جعله وقفا لله، أو مزرعة أرض تزرع يصدق بغلتها في وجوه البر وأعمال الخير، كل هذا من باب الوقف الشرعي، من باب الصدقة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ما حكم وجود الكتب الشرعية من تفسير القرآن الكريم أو خلاف ذلك من الأحاديث في مكتبتي في المنزل، علما بأنني أقتني هذه الكتب رغبة مني في بعض الكتب القيمة المفيدة لي ولأبنائي، لكن أبنائي صغار وأنا أنشغل كثيرا عنها، فهل علي شيء في هجر هذه الكتب؟ ليس عليك شيء، تحفظ لمصلحتها، أهل طالع يستفيد منها أو ذلك يستفيد منها إن شاء الله، أنت على خير إن شاء الله، لا بأس بذلك. السائل لافي علي من العلا يقول بأنني كنت مريض وكتب لي أحد الإخوان حجاب ولبسته، هل تصح صلاتي في ذلك وأنا أرتدي الحجاب؟ وهل الحجاب محرم سماحة الشيخ؟ الصلاة صحيحة والحجاب يقطع ويزال، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم وهذا من التمائم، يقول صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له، والتميمة يسمونها الحجاب يسمونها الجمع الجامعة يسمونها أسماء أخرى، فالمقصود أنه لا يعلق لا خيط ولا خرقة ولا شيء يقرأ فيه يعلق، كل هذا يسمى حجاب ويسمى تميمة، لا يجوز تعليقه بل واجب قطع ذلك، أما الصلاة صحيحة. هذا السائل أيضا عبد الله من بلجرشي يقول سماحة الشيخ يوجد عمارة بها شقق يتم تأجيرها بالشهر وتارة تبقى الشقق بدون إيجار لعدة شهور ويخرج المستأجر ويأتي آخر بعد شهر أو أكثر، فكيف نؤدي زكاة إيجار تلك الشقق وما حكم المصاريف على تلك الشقق من ناحية إصلاحها بالنسبة للزكاة؟ مأجورين. متى أجرت بأجرة حال عليها الحول زكى الأجرة، أما إذا تعطلت ما فيها زكاة لأنها الأجر من هي البيع، إذا تعطلت ليس فيها زكاة، لكن إذا أجرها مدة سنة أو أكثر زكي الأجرة إذا حال عليها الحول، أما لو زكيها بأجرة مستعجلة وأكلها أنفقها في حاجات ما فيها زكاة، الزكاة في الأجرة إذا بقيت حتى يحول عليها الحول زكيها إذا كان نصابه، والنصاب 56 ريال من الفضة فأكثر أو ما يقوم مقامها من الأوراق من العمل الورقية. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وإياكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين وإياكم، ونسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه وأن يكلأكم برعايته. إخوة الإيمان أجاب على أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن.